حصريا على موقع djkimo.com. وازاي بتقول ما فرقش معاك، مع ان في حاجة اكيد جرحك، والقلب العايش في كمالك مطلعش ملاك وطلع كداك. كان لازم تبقى مع ابو الشين وتحب عليه وتبكي لعين، ليه هو يسيب قلبك ده حزين من غير اعذار ولا حتى احسان؟ على موقع DJ Kimo.